طيب على قراءة التاء الخطاب لمن؟ كيف للنبي والمؤمنين؟ لو كان المؤمنين كان قال ولا تحسبن. أو أين للنبي واضح تحسبن لمن يتأتى لمن يصح منه الخطاب لأن القرآن خطاب لجميع الناس. أين مفعول تحسب الأول ابن داود؟ وش التقدير؟ بخلهم خيرا لهم. طيب ما معنى البخل صالح؟ منع ما يجب بذله. نعم مع الشح. طيب إذا ذكر البخل والشح جميعا ما المراد بالبخل؟ منع ما يجب، والشح الطمع فيما ليس للإنسان. طيب من جملة ما يقولون به خالد يعني من الأشياء اللي يقولون بها إيش؟ مثل منع الزكاة. هل تحفظ في هذا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها. يقول صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من الناس. لا. الذي يمنع الزكاة؟ إيه. صلى الله عليه وسلم من أتى الله مالا فلم يؤدي زكاته، صلى ذكر يوم القيامة شجاعا أطلق له زبيبتان يأخذ به بإيش؟ بهزمتين. يعني شفطي. نعم ويقول أنا مال أنا تمام. طيب ما الفائدة من قوله ولله ميراث السماوات والأرض؟ ولله ميراث السماوات والأرض. نعم نعم يعني معناها البخل يبخلون على شيء يجمعون، فبين الله أنه هم امتنبه عليهم وسيرثه بعدهم، لو أبقوا سيرحلون عنه. طيب بما يعملون خبير خالد الغامدي فيها قراءتان، خالد الغامدي أنت اسمك آدم زكريا قراءة بما يعملون قراءة بما تعملون عرفت؟ طيب ما معنى خبير؟ أين علم بإيش؟ لا لأن الخبرة أخص من العلم، الخبرة أخص من العلم. السلامة ها؟ الخبير هو العليم ببواطن الأمور. طيب هنا إشكال في قولي بما يعملون، أنا لم أذكر إلا في مدة سبق في زمن مضى بعيدا. لا أستعجل. وهو أن المعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهنا قدم بما يعملون على خبير مع أنها متعلقة بها، فهل يعني ذلك

ونقول ذو قلب حرير. في هذه الآية من الفوائد: أولا إثبات سمع الله عز وجل لقوله لقد سمع الله. أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.